بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول بارك الله فيكم: قال شيخ الإسلام: كل مستكبر فهو مشرك، مع أن أهل الإسلام مع أن من أهل الإسلام من فيه من الاستكبار الشيء الكثير، فنرجو التوضيح. الاستكبار عن عبادة الله عز وجل هو شرك، وأما الاستكبار الذي لا يكون في العبادة وإنما يكون استكبار على المخلوقين فهذا ليس بشرك. فشيخ الإسلام يقصد الاستكبار في باب العبادة، أما الاستكبار في باب العبادة فلا بد أن يصحبه الشرك، لأن من صرف نوعا من أنواع العبادة واستكبر عن عبادة الله عز وجل فهو مشرك. وأما الاستكبار الذي يكون على المخلوقين فهذا لا شك أنه من المعاصي، ولكنه يخشى على صاحبه أن يجره إلى ما هو أعظم منه وهو الاستكبار في باب العبادة. فهناك استكبار على الخالق واستكبار على المخلوقين، فالاستكبار على الخالق وفي باب العبادة الشرك، والاستكبار على المخلوقين هو من كبائر الذنوب، خصوصا إذا كان على أهل الخير والفضل فإنه قد يورث الاستكبار في باب العبادة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي علامات الكبر وكيف يكون التخلص منه؟ علامات الكبر كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمص الناس أو غمط الناس أشياءهم. فعلامة الكبر هو رد الحق، فهذا هو المتكبر. والحق معناه واسع، وليس المقصود رد الحق في باب الشرع، فكل من رد شيئا من الحق أو فضل أو تفضل على غيره أو ادعى شيئا ليس له فهذا من رد الحق ومن غمس الناس. ولهذا الكبر يحمل صاحبه على الظلم. ويعني من علامات الكبر أنه يحمل صاحبه على ما هو أعظم منه، ولربما حمل صاحبه على أن يرد النص الشرعي، فإن الاستكبار يكون على المخلوقين ثم بعد ذلك يحمل على أن يرد الحق الذي جاء به فلان، لأنه يتكبر على فلان ولا يقبل منه. وهذا والعياذ بالله من آفة بعض أهل العلم، فإن بعض أهل العلم، وهذا معروف قديما وحديثا، ولا نقول يعني أهل العلم الذين شرفهم الله عز وجل، ولكن من ينتسب إلى العلم قد يكون فيهم جنس من هذا الأمر، وهو أن لا يقبل الحق لأن فلان جاء به. ولهذا كان بعض أهل العلم عرف بخصومة بينه وبين بعض أقرانه، فلا يقبل ما يأتي به فلان أو يقول به فلان. وهذه داء عظيم، قد ذكر ابن الجوزي أنها من الآفات ومن تلبيس الشيطان على بعض المتعلمين وبعض من ينتسبون للعلم، فإن الشيطان يدخل على الإنسان من كل طريق. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي معبودات فرعون التي ذكرها الله تعالى في قوله: ويذرك وآلهتك؟ فرعون يعبد غير الله عز وجل وادعى الربوبية، ويعبد هوى نفسه ويعبد غير الله عز وجل، والمقصود أنه عابد لغير الله عز وجل وادعى الربوبية. والتكلف في هذه الأمور والبحث عنها نهى عنه بعض أهل العلم، كان يسأل عن معبودات فرعون، أو يسأل أحيانا عن بعض الأمور التي يعني قد لا يعني لا يترتب عليه شيء من الفقه وليس فيها شيء من العلم، وكان السلف يحذرون من هذا. والمقصود أنه عابد لغير الله عز وجل، وأنه مشرك، وأنه رأس يعني في الشرك. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: قدمت من أبها وبقيت في الطائف 5 أيام وفي مكة 6 أيام، وسأبقى في المدينة إن شاء الله 5 أيام، هل لي أن أترخص برخص السفر أثناء بقائي في هذه المدينة المباركة؟ إذا كانت الإقامة أكثر من 4 أيام فالأحوط أن لا تترخص، على الأرجح والأحوط من أقوال أهل العلم، فإن الأخذ بالاحتياط في هذا المقام هو الأولى، وهو أن يكون الإنسان على احتياط من أمره، والاحتياط دائما يقاس بمقياس، وهو أن تنظر إلى القول الذي يجمع أهل العلم فيه على أنك لست بآثم ولست بمقصر، مثل عدم الترخص فيما فوق يعني 4 أيام، فعند بعض أهل العلم أن لك في ذلك رخصة، وعند بعضهم أنك نقصت من صلاتك التي أنت مطالب بإتمامها. وأما إذا أخذت بالرخصة فيما دون 4 أيام ولم تترخص فعند أهل العلم أنه أنك قد أديت يعني ما عليك، سوى أن بعض أهل العلم يقول له أن يترخص فيما فوق ذلك، ولكن لم يقل أحد من أهل العلم في مثل هذه المسألة أن الذي لم يترخص فوق 4 أيام أنه يأثم أو أنه نقص من صلاته، بخلاف على القول الآخر فإنه إذا ترخص فيما فوق 4 أيام فعند بعض أهل العلم أنه نقص من صلاته. ولهذا ينبغي الاحتياط يعني في مقام العبادة خصوصا في باب الصلاة، هذا مع أيضا مراعاة أنه إذا كان في مكان لا يؤذن فيه ولا يسمع الأذان وليس فيه مسجد، أما إذا سمع الأذان فيجب عليه أن يلبي النداء وأن يشهد الصلاة ولو كان فيما دون 4 أيام. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: بعد دخول دورة المياه للوضوء لا ينقطع البول إلا بعد نصف ساعة، هل هذا سلس بول؟ وهل أدرك الصلاة مع الجماعة على هذه الحال أم أنتظر إلى أن ينقطع وأصلي لوحدي؟ سلس البول هو استمرار خروج البول يعني في مثل هذا الوقت وغيره، وأما إذا كان يقول أنه يبقى نصف ساعة ثم ينقطع فلا يكون هذا من السلس، ويخشى أن يكون أيضا هذا من الوسوسة. وقد ذكر شيخ الإسلام كلمة يعني حقيقة هي بمثابة القواعد في هذا الباب، قال: إن البول كالضرع، إذا حلبته در وإذا تركته قر. بعض الناس لديه وسوسة وقد يعني يحصل له بعض الأفعال، وقد ذكر ابن القيم أن هناك 10 يعني أفعال يفعلها بعض الموسوسين، منها النتر والسلت والقفز والوجور وفتح الذكر وبعض الأمور. فبعض الناس يسلك هذه المسالك، ولو بقي نص ساعة ثم سلت الذكر أو يعني فتح الذكر ورأى فيه شيء يظن أن البول لم ينقطع، ولو تركه لقر، وهذا مع السلامة والعافية. وأما إذا كان هناك مرض فإذا كان البول ينقطع مع هذه المدة فعليه أن يحتاط، اتقوا الله ما استطعتم، وأن يحتاط لوضوئه قبل دخول الوقت بنص ساعة حتى ينقطع البول وتتم يعني طهارته. وأما إذا كان من باب الوسوسة فعليه أن يترك هذا الأمر، خصوصا أن هذه الأشياء كما يعني ذكر بعض الأطباء أن لها أثر أيضا يعني على الصحة، وإنها لربما أورثت المرض بعد ذلك. وديننا دين وسط بين الغالي والجافي، وهو في هذا المقام بين أهل التقصير وعدم التنزه وبين أهل الوسوسة، فالمطلوب هو أن يبقى الإنسان وأن يستبرئ من بوله حتى يعلم أنه قد خرج البول. وقد ذكر العلماء وفيما أحسب أنه شيخ الإسلام أن مجرى البول للذكر أنه طويل بالمثانة إلى نهاية الذكر، ولهذا قد يبقى شيء من القطرات إذا أن الإنسان استعجل في قيامه، فعليه أن يحتاط لهذا الأمر وأن يعني يتأكد من خروج البول، ثم بعد ذلك يغسل يعني ذكره ويعني لا يوسوس بعد ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعن الوسوسة، فأمر بأن ينضح من يجد هذا على مكان اللباس أن ينضح شيئا من الماء حتى لا تحصل له الوسوسة، وهذا قطع لباب الوسوسة وفيه خير عظيم، فإن باب الوسوسة لا ينتهي إذا أن الإنسان يعني أطلق لنفسه العنان في هذا لن ينتهي إلى حد. نسأل الله التوفيق هذا، والله أعلم.